بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف اللي هو الكلام على الجمل بعد النكرات المحضة تكون صفات. إيش؟ صفات. صفات. والجمل بعد المعارف المحضة تكون أحوال، والجمل بعد النكرات غير المحضة أو المعارف غير المحضة تحتمل، يعني يجوز أن نجعلها صفة وأن نجعلها حال. لكن قلنا هذا الكلام في ماذا؟ في الجمل أو خبرية. الخبرية واحد، اثنين التي لم يطلبها عامل، فإن كانت غير خبرية فلا تعرب هذا الإعراب كالإنشائية، والثاني التي يطلبها العامل تنشغل بالعامل ولا تكون لا حال ولا صفة. قرأنا الأبيات ولا لا إحنا؟ بلى قرأنا. طيب إجل اقرأ الآن. قرأنا إيش إحنا؟ ما نعرف. أولا، إذا وقعت الجملة الخبرية بعد نكرة محضة، أيوة، فهي في محل رفع أو نصب أو جر، أيوة، صفة للنكرة على حسب موصوفها، أيوة. والنكرة المحضة، أيوة، هي الخالية من قيد يفيد التخصيص كالوصف، أيوة، ترى هذا كله مسائل نحوية. النكرة المحضة اللي ما فيها قيد، إيش هو القيد؟ إما وصف أو إضافة، صح ولا لا؟ خلوكم معي. عندما أقول رجل، هذا نكرة محضة. طيب رجل فاضل، هل هذه نكرة محضة؟ لا. الوصف خصصها، فما صارت نكرة محضة. نكرة لكن ليست محضة، لها أحكام في النحو، إنه ممكن نجعلها مبتدأ، ممكن يجي منها الحال، أشياء زي كذا. طيب كذلك لو قلت رجل فاضل أول، صح، وصفتها. الآن لا، سأقول رجل خير، مضاف إليه، هل هذا مضاف؟ أضفتها إلى خير. أو رجل علم، فهل هذه نكرة؟ بقيت نكرة محضة؟ لا. الجواب إيش؟ ليست محضة، لأنها لما أضيفت إلى نكرة مثلها تخصصت، قلت نكارتها فصارت غير محضة. فهمت الفرق؟ الثالث، لو قلت رجل العلم، فهذه هل بقيت نكرة محضة ولا تصير نكرة غير محضة؟ إيش تقولوا؟ جاوبوا بسرعة. إيه، نكرة غير محضة ولا نكرة محضة؟ خرجت من النكارة أصلا، ما هي نكرة، صارت معرفة، لأنه أضيفت المعرفة صارت من المعارف. لاحظتوا؟ يعني صار، شوفوا، الإضافة إما أن تخرجها عن كوني عن محض النكرة أو تخرج عن النكرة أصلا، فإذا أضفناها إلى نكرة بقيت نكرة لكن ليست محض، وإذا أضفناها إلى معرفة صارت معرفة. طيب والوصف سيخرجها من محضية النكرة، النكارة، ما هي نكرة محض. طب هل يمكن أن الوصف يخرجها من النكرة ويخليها معرفة؟ يعني لو وصفتها بمعرفة يجوز ولا ما يجوز؟ لا، ما يجوز. نكرة توصف بنكرة، ما توصف بمعرفة، لكن نكرة تضاف إلى النكرة وتضاف إلى المعرفة. طيب إيش تقول الآن؟ قال والنكرة المحضة هي الخالية من قيد يفيد التخصيص كالوصف أو الإضافة، مثل الوصف واحد أو الإضافة اثنين، لكن اكتبوا الإضافة للنكرة، ما تخلوها كذا، الإضافة للنكرة، إضافة النكرة. أما إذا الإضافة مطلقا لا، قد تخرجها من النكرة. طيب الحين حطوا الأمثلة بين قوسين. جاء رجل يسأل، ضعوها بين قوسين. جاء رجل فعل فاعل، يسأل جملة فعلية، يسأل هو فعل فاعل، صح. جملة يسأل إيش إعرابها؟ هذه جملة خبرية، صفة. تابعوا، هذه جملة خبرية. طيب هل يطلبها عامل؟ لا، ما في عامل يطلبها. جاءت بعد إيش؟ نكرة محضة. نكرة محضة، فتكون ماذا؟ صفة. محل طيب اللي بعدها في محل نصب صفة. إيه هذه الجملة تعتبر في محل نصب صفة. قال تعالى عن الكفار حتى تنزل علينا. لا لا لا لا ما زلنا. تقول اقرأ. تقول جاء رجل يسأل. رأيت رجلا يسأل. رأيت رجلا يسأل بين قوسين حطوها. جملة يسأل. تصدقت على رجل يسأل. لا لا جملة يسأل إيش نقول؟ صفة. طيب تصدقت على رجل يسأل في محل جر صفة. يعني الأولى جاء رجل يسأل في محل إيش؟ رفع صفة. ورأيت رجلا يسأل في محل نصب صفة. صدقت على رجل يسأل في محل جر صفة. اقرأ الآن. فجملة يسأل صفة لرجل في محل رفع في المثال الأول ونصب في الثاني وجر في المثال الثالث. طيب خلوكم معي نفس الأمثلة الثلاثة اللي راحت من غيرها نخليها معرفة. نقول إيش؟ رأيت الرجل جاء الرجل. لا لا لا ليش تقول رأيت؟ يرجع للأولى. جاء زيد. جاء الرجل يسأل. إيش إعراب يسأل؟ رفع حاء. إيش بكم احترت؟ جاء الرجل فعل فاعل يسأل. جملة يسأل هو الحال يجي مرفوع يا ناس. إيش بكت؟ ما تختلف في الثلاثة كلها في محل نصب حال ستكون إيش؟ طب دون ثلاثة ما جبنا ثلاثة أصلا جبنا واحدة. إيش إعراب هذه الواحدة وبعدين نروح للثلاثة. أنا أشكل أي الرجل هل هي معرفة محضة ولا معرفة ما هي محضة لأنه فيها شائبة الجنس. الجنس عشان قلت جاء زيد. طيب جاء زيد يسأل إيش راح تكون؟ يسأل في محل نصب حال. حال. طيب ورأيت زيدا يسأل وصدقت على زيد يسأل كلها حال واضح هذا. طيب جاء رجل كريم يسأل إيش يصلح يسأل إيش يصير محتملة ما في كذا وكذا عندنا عندنا جواب جواب كامل عشان في محل جاء في محل إيش في محل رفع صفة يمكن أن نقول في محل رفع صفة ويمكن أقول في محل نصب حال. لماذا هل هي جاءت جاء رجل كريم يسأل هل هي جاءت بعد نكرة ولا بعد معرفة؟ بعد نكرة لكنها غير محضة. طب إذا جاءت بعد نكرة لازم تكون صفة. لا نكرة محضة ليست نكرة محضة هذا هو السبب. جاء رجل كريم يسأل فهمت إيش أقول؟ واضح. طيب اقرأ الآية إيش قال؟ قال تعالى عن الكفار حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كتابا أيوه. إيش أيوه نقرأه إيش إعراب جملة نقرأه؟ فجملة نقرأه أيوه في محل نصب صفة. ليش صفة؟ لأن الكتاب لأن كتابا نكرة محضة. طيب شوف المثال اللي بعده. ثانيا وإذا وقعت الجملة الخبرية بعد معرفة محضة فهي في محل نصب حال. مثل جاء محمد يسأل ورأيت محمدا يسأل وتصدقت على محمد يسأل. فجملة يسأل في جميع الأمثلة في محل نصب حال. نصب حال واضح هذا الكلام. لماذا؟ لأنها جاءت بعد معرفة لأنها جملة خبرية لم يطلبها عامل وجاءت بعد معرفة محضة. طيب قال تعالى ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قف لا تقربوا الصلاة ثم جاءت جملة وأنتم سكارى. أنتم سكارى مبتدأ وخبر جملة اسمية. هذه الجملة الإسلامية إيش إعرابها؟ في محل نصب حال. في محل نصب حال يعني لا تقربوا الصلاة والحال أنكم سكارى. ليش جعلناها حال؟ لأن ليش جعلناها حال؟ لأن الصلاة إيش يا شيخ؟ لأنها جملة لأن جملة خبرية لم يطلبها عامل وجاءت بعد معرفة. المعرفة المحضة الواو والجماعة. السلام عليكم. المعرفة المحضة هنا واو والجماعة. إيه فين؟ كيف؟ أيوه. لا تقربوا ها مش الصلاة. إيه الصلاة. مش الصلاة. الصلاة يمكن ما هي معرفة محضة. صح صح. طيب خلاص إيه. قصود الضمير هي حال من لا تقربوا مش الصلاة صح؟ طيب حال من واو الجمع لا تقربوا أنتم والحال أنكم سكارى. إيه. طيب وإذا بعده ثالثا إيه؟ وإذا وقعت الجملة بعد نكرة غير محضة وهي الموصوفة مثلا جاز في الجملة بعدها أن تعرب صفة وهو أولى بناء على ظاهر النكرة على ظاهر النكرة وجاز وجاز أن تعرب لأن هي جماعة هل نقول هي معرفة هي نكرة غير محضة فالأصل فيها النكارة لكنها خفيفة مخففة. طيب وجاز الثاني وجاز أن تعرب حالا نظرا للتخصيص هاتوا المثال تقولوا مررت برجل صالح يصلي إذن جملة يصلي في محل إيش لا جر صفة أو نصب جر صفة أو نصب حال. طيب بعدين هذا ذكر مبارك ذكر نكرة مبارك صفة أنزلناه سير جملة أنزلناه يجوز أن تكون رفع صفة ويجوز أن تكون نصب حال لماذا؟ لأن النكرة هنا ليست محضة. طيب روح للثالثة وإذا وقعت الرابعة أيوه السلام عليكم وإذا وقعت الجملة بعد معرفة غير محضة طيب. وهي ما فيها شائبة تعريف وشائبة تنكير طيب كيف مثل إيش كأن تدخل عليها الجنسية طيب كقوله تعالى إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ طيب الجنسية يعني تعطيها نوع من الشيوع فهي معرفة لكن ليست محضة ما نقول هي نكرة هي معرفة لكن ليست محضة لأن أعطتها شيء من الشيوع يعني تصدق على كل واحد في الجنس. طيب قال وآية لهم إيش الآية التي لهم الليل ثم قال نسلخ منه النهار طيب إيش صار جملة نسلخ منه النهار جاءت بعد إيش بعد الليل أيوة والليل هذه معرفة ولا نكرة معرفة معرف بأل معرف بأل بس هنا الليل هنا في الآية المراد به جنس الليل فسار معرفة ليست محضة فيجوز أن نجعلها حال جملة نسلخ منه النهار ويجوز أن نجعلها صفة لو قلنا حال فهي في محل نصب وإذا قلنا صفة فهي في محل إيش رفع اقرأ كمل القراءة من فين جاء الآية بعد فيجوز فيجوز في جملة نسلخ منه النهار أن تكون حالا من الليل لأنه جاء معرفا بأل ويجوز أن تكون صفة لأن مدخول أل الجنسية قريب لأن مدخول أل الجنسية قريب من النكرة حيث لا يراد ليل بعينه. طيب الأولى يعني الأولى إيه صح وما تقدم من وصف الجملة بأنها خبرية وأن طب اسمع لو قلت جاء الليل الآن أتكلم على الآن جاء الليل أنا أتكلم على ليل معين طيب عادية ما يصير غير محضة نقول معرفة طيب كمل أكمل الشيء وما تقدم من وصف الجملة بأنها خبرية وأن النكرة محضة ومثلها المعرفة هما من جملة القيود التي ذكرها النحويون وقد اقتصر الناظم عليهما وأما اشتراط الخبرية فهو احتراز من الجملة الإنشائية نحو هذا كتاب بعتكه وهذا كتابي بعتكه هذه ليست خبرية طيب. إن الجملتين مستأنفتان لأن الإنشاء لا يكون نعتا ولا حالا طيب وأما اشتراط المحضية في المعرفة والنكرة فقد تقدم بيانه اشرح الأبيات اقرأ وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله وإن أتتك أي وإن أتتك الجمل الخبرية لأن الفعل مؤخر وهو قوله جمل أخبار بعد محض النكرة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي بعد النكرة المحضة جمل أخبار أي جمل خبرية فهي لدى النحاة كلهم صفة فيه إشارة إلى أن هذا حكم مجمع عليه وما يجيء بعد محض المعرفة أي وما يجيء من الجمل بعد المعرفة المحضة فتلك أحوال أي في محل نصب حال وما قد تتصل بغير محض فيهما أي وما قد تتصل من الجمل بغير معرفة محضة أو نكرة محضة فتحتمل أي الحالية والوصفية كما تقدم، والله أعلم. الله تعالى أعلم. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل في الجار والمجرور، في أحكام الجار والمجرور. وأنا كنت أريد أن أذكر شيئا يتعلق بما مضى. الآن إذا قلنا جاء رجل يسأل، إيش عربته يسأل؟ جملة يسأل جملة في محل رفع صفة. جاء الرجل يسأل، في محل نصب حال، ليس ساكتين حال. طيب، خذوا حكم الآن آخر. الرجل الرجل بعينه بعينه. طيب، نفس الكلام في الجار والمجرور. فلو قلت رأيت طائرا على الأرض، فيصير الجار والمجرور هنا يمكن أن يعرب صفة، يعني في محل نصب صفة. طيب، لو قلت رأيت الطائرة على الغصن أو على الأرض أو في البيت، إذن هذا الحكم سيأخذه الجار والمجرور. فهمتوا عليه؟ ركزوا معي عشان لما نوصل للدرس هذا يكون إيش خلاص مر معكم. طيب، لو قلت رأيت الطائرة على الغصن، قلنا إيش راح نقول؟ الطائرة معناها هذا حال، يعني حاله على الغصن. رأيت طائرا على الغصن يعني صفته على الغصن. فهمت المسألة؟ طيب، إيش رأيك لو قلت رأيت طائرا كبيرا على الغصن؟ هي نفس الأحكام، طائرا كبيرا هذا صار نكر غير محضة، فيمكن أقول رأيت طائرا كبيرا أو جميلا، طائرا جميلا صفته على الغصن أو حاله على الغصن. كلام واضح؟ إذن الكلام اللي قلناه في الجملة الخبرية بعد المعارف وبعد النكرات نقوله في الجار والمجرور. تذكروا القاعدة ولا نسيتوها؟ الجملة الخبرية بعد المعارف المحضة، بعد المعارف المحضة أحوال. ليش حال؟ ليش ما نقول صفة؟ لأنه خلاص المعرفة معروف عندنا، ما نبغى نصفه الآن، نبغى حاله. طيب، ليش بعد النكرة المحضة نقول هي صفة؟ لأنه ما أقدر أقول إنه أتكلم عن نكرة وأبين حال النكرة، المفروض إني أوصفها عشان أقربها، أعرفها أول أعرفها بعدين أعرف حالها. طيب، الجار والمجرور، تبي تقول شيء ولا إيه؟ أقول ندخل مع الظرف، نقول شوف الجملة أحسن. يقول إيه؟ طيب، يقول صبر القاتل على المقتول مثل. طيب، فهمنا الآن المسألة؟ طيب، انتهينا. نفس الكلام سنقوله في الظرف، لأن الجار والمجرور والظرف اللي هم شبه الجملة أحكامها واحدة تقريبا. فسنقول في الظرف تقريبا، مو كل شيء، رأيت طائرا فوق الغصن أو فوق الدارية. فجملة شبه الجملة اللي هي فوق الغصن مع الطائر، رأيت طائرا صفته فوق الغصن. طيب، رأيت الطائرة حاله فوق الغصن. رأيت طائرا جميلا صفته فوق الغصن أو حاله فوق الغصن. إذن الجملة الخبرية بعد الجملة الخبرية بعد النكرات إيش؟ المحضة أحوال، نكرات صفات، وكذلك الجار والمجرور بعد النكرة المحضة صفات، وكذلك الظرف بعد النكرة المحضة صفات، والجملة الخبرية بعد المعرفة المحضة أحوال، وكذلك الجار والمجرور والظرف بعد المعرفة المحضة إيش؟ أحوال، وبعد غير المحضة تحتمل هذا وهذا. فهمنا المسألة هذه؟ فين وصلنا؟ الجار والمجرور، فصل في الجار والمجرور. الجار والمجرور صح؟ طيب، قبل الجار والمجرور، ما أدري تبغوا أمثلة على لأنه ما مثلته. أنا الآن أريد منكم، مرت معنا 7 جمل لا محل. لا محل. وسبعة ما لا محل. سبعة وسبعة كم؟ 14. لما كل جملة تمثل لها بعشرة أمثلة يصير عندك كم مثال؟ 140. وأحمد الله أني قلت 10 ما قلت 20. فالآن إيه في اللقاء القادم كل واحد يكتب 10 أمثلة لكل جملة ويأتي بها. طبعا أنتوا الحاضرين أمامي واللي جالسين خلف الكاميرا إذا يبي يتعلموا، ما يبي يتعلموا إيش يسووا؟ لا يحلوا التمارين، بس لا يلوموا إلا نفسهم، لا يقولوا بعدين العلم صعب. لا مو صعب، العلم ليس صعب، هم اللي الصعبين. فهمت؟ هم ما أريد أن أقول كسالة، لكنهم هم اللي لم يكن. طيب يا إخواني تفضل. ما يجي إضافة. كيف إضافة مين قصدك؟ إضافة ليش بعد المضاف؟ إيه إيه ممكن أقول لا لا طائرة بيت، طائرة بيت على الغصن، طائرة بيت فوق الغصن ممكن. لكن هو ظنيت نفس الجار المجرور. لا هو راح يجي بالتفصيل بس عشان يستوعبون الآن نرتاح. طيب يا مشايخ، الله قالوا في الجملة المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله هذه جملة فعلية، ما محلها الإعرابي؟ لا محل لها. لا تقول لي لا محل ليش، أي شيء تقول قول ليش لا محل ليش، وإذا لا محل خلاص ما تقول لماذا. بسرعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في تقدير ابتدئوا، أيوة لها تقدير ابتدئوا ابتدائية. طيب هذه في محلها ابتدائية خلاص. الحمد لله رب العالمين مبتدا وخبر، ايش محلها؟ ها برضك لا محله بدون ما تقول ليش. طيب قال صراط الذين انعمت، احنا قلنا الذين ما تيجي الذين، لازم لها جملة صلة صح ولا لا؟ جملة، والجملة قد تكون اسمية وقد تكون، قلنا كذا ولا لا؟ لا تنسوا هذا الكلام. صراط الذين أنعمت عليهم، الجملة هنا صلة الموصول إيش فعلية، إيش إعراب الجملة؟ صلة الموصول. طيب قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش جملة ذلك الكتاب؟ ذلك مبتدأ، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هي الجملة. طيب ذلك الكتاب، جملة ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش إعرابها؟ لا محل لها. طيب لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه هي النافية للجنس واسمها وخبره، ايش حكم في محل ايه؟ في محل رفع خبر صح. طيب تأملوا الله خليك. قال سبحانه الذين يؤمنون بالغيب، ايش اعراب جملة يؤمنون؟ طيب قال سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، معطوف على جملة لا محل لها، معطوف على لا محل لها. ثم قال سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم جملة رزقناهم إشارة ما موصول. واضح يقول صلة الموصول، والجماعة يقول لك فين الموصول؟ ما شوفنا موصول. مما من الذي رزقناهم. قال الذين يؤمنون، يؤمنون جملة يؤمنون أرضها، الذين يؤمنون صلة الموصول، يؤمنون بماذا؟ بما أنزل إليك، صلة الموصول يعني بما بالذي أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة. قال سبحانه وبالآخرة هم يوقنون، يعني هم يوقنون بالآخرة. لا محل لها. لا فايش هي آيات فيها؟ ترى عندنا هنا جوة جملتين، ما هي ايش هي؟ يوقنون ايوه خبرية، خبر يعني ايوه، يعني هم يوقنون، فالجملة خبر في محل رفع خبر. طيب أجل فين اللي لا محل لها؟ لو قلنا أنه هذه استنافية سلام حالة من هذه؟ لا وبالآخرة هم يوقنون. ما هي استنافية؟ معطوفة على ما قبلها. قال الذين يؤمنون. طب وش يسووا؟ يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة يؤمنون. سير معطوفة على الصلاة. ثم قال سبحانه أولئك على هدى. هذا ابتدى. طيب الجملة لمحة ابتدائية. ابتدائية هدى من ربهم. ثم قال وأولئك هم المفلحون. معطوفة على ابتدائية إذا لا محل لها. طيب وأولئك قلت معطوفة. أولئك مبتدا فين خبرها؟ وأولئك هم المفلحون. إذا جملة هم المفلحون إيش إعرابها؟ لها محل ولا ما لها محل؟ وهي رفع خبر. إن الذين كفروا صلة الموصول. قال سواء عليهم أأنذرتهم. إن الذين كفروا سواء عليهم جملة ما في خبر. إن سواء خبر إن سواء عليهم أأنذرتهم. هل نقول سواء هي خبر إن ولا نقول الجملة إنذارهم سواء؟ فهمت؟ يصير الجملة كلها خبر إن. يصير إن الذين كفروا إنذارهم سواء والجملة فيه أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إيش إعراب جملة لا يؤمنون؟ فيها غموض. نقربه. قال إن الذين كفروا سواء عليهم يستوي أنذرتهم أو لم تنذرهم. طيب يستوي في إيش؟ ليست فيها شيء من التفسير لا يؤمنون فتكون جملة تفسيرية. ختم الله على قلوبهم. إيش هي؟ ابتدائية لا محل. طيب قال ومن الناس من يقول. إيش إعراب جملة يقول؟ موصولة ذات الموصول. ليش؟ من الذي يقول؟ طيب يقول آمنا بالله. جملة آمنا نحن بالله إيش إعراب؟ في محل إيش؟ من يقول آمنا بالله؟ مقول القول. طيب قال من الناس من يقول. من يقول آمنا بالله آمنا بالله واليوم الآخر. هذا ما في شيء. باليوم الآخر معطوفة على بالله. طيب وما هم بمؤمنين وليس هم بمؤمنين. لا ما هي السينافين يعني والحال. لا والحال أنهم ليسوا بمؤمنين. طيب امشوا على الآيات وطلعوا هذا. طلعوا قلت لكم كل جملة جيبوا لها إيش؟ جيبوا لها 10 إذا تبغوا تتعلموا. وأكيد أنتوا تبغوا تتعلموا وأكيد أنا أبغى شاهد. طيب كمل يا شيخ. وما هم مؤمنين هذه ما حجازية؟ ليس هم بمؤمنين. إيه بس الجملة كل إيش تكون والحال أنهم ليسوا بمؤمنين. طيب اقرأ يا شيخ إيش البيت اللي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في الجار والمجرور. طيب في الجار والمجرور لابد للجار من التعلق بفعل نو معناه نحو مرتقي. قف هنا خلاص. الآن يتكلم عن الجار والمجرور. هذه مسألة خاصة بالجار والمجرور وطبعا سيلتحق بها الظرف بعدين. الجار والمجرور يا مشايخ الجار والمجرور يقول لابد له من متعلق. متعلق لا الله يكرمك. إيش عندكم هنا؟ تمر 5 حبات تمر بالعدد حتى لا يزيد السكر ولا ينزل. الحين بدأ ينزل. يقول لابد للجار والمجرور من متعلق. لابد من متعلق. طب وش هو المتعلق؟ سيتعلق بإيش الجار والمجرور؟ قال بفعل أو معناه أو معنى الفعل نحو مرتقي. بفعل عرفناه أو معناه. طيب وش اللي في معنى الفعل؟ قال زي مرتقي، مرتقي اسم فاعل، يعني لابد للجار أن يتعلق بفعل سواء ماضي أو مضارع أو بأمر أو بما في معنى الفعل، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما شابه ذلك. واضح هذا الكلام؟ إذن التعلق إنه في شيء عمل فيه المتعلق به، يعني عمل فيه في محله، يعني يكون عمل في محل الجار والمجرور. طيب المتعلق به إن قلنا إما أن يكون فعل، مثل لو قلت قدمت من السفر، من السفر جار ومجرور متعلق بمين؟ بقدمت. طيب أعطيني يا شيخ إيش ثاني عندك؟ ما في معنى، جيبوا مثال ثاني، هاتوا أمثلة كثيرة على على الفعل. هنا حط إيش، هات. قرأت من الكتاب، قرأت من الكتاب، يصير إيش؟ متعلق بإيش؟ بالقراءة. من الكتاب متعلق بماذا؟ بالفعل قراءة، بقراءة. طيب اقرأ الكتاب. قال رحمه الله جر والمجرور 56 والمتعلق. والمتعلق قد يكون مذكورا وهو الأصل، وقد يكون محذوفا وسيأتي. طيب سيأتي في مواضع إنه لابد أن يكون المتعلق محذوف. تفضل. والمذكور أنواع. طيب الأول الفعل، سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، نحو قدمت من السفر، أنت تأتي بالكتاب غدا، بكر يا خالد إلى الصلاة. ما ينفع كذا، بدل لنا فين الجر مجرور متعلق بإيش؟ فالجر والمجرور من السفر متعلقان بالفعل قدمة. طيب واللي بعده؟ وبالكتاب متعلق بالفعل تأتي. طيب وإلى الصلاة متعلق بالفعل بكر. كمل. الثاني ما فيه معنى الفعل كاسم الفاعل، نحو أقادم أنت من السفر، أو اسم المفعول كما تقدم. طيب اسم الفاعل ضعوا واحد، أو اسم المفعول اثنين، فين تقدم؟ لما قال زيد ممرور به، فبه جار مجرور متعلق بمن؟ مرور. باسم المفعول ممرور، هذا المراد. كمل. وقد اجتمع التعلق بالفعل والتعلق بما في معناه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بين. فعليهم الأول في محل نصب متعلق بالفعل قبله العمت، وعليهم الثاني في محل رفع نائب فاعل متعلق باسم المفعول قبله المغضوب. عليهم الثاني متعلقة بالمغضوب. طيب ثلاثة. ومن ذلك المصدر، هذا رقم ثلاثة، نحو السكوت عن السفيه جواب. عن السفيه متعلقة بماذا؟ السكوت. كمل يا شيخ. واسم الفعل، هذا الرابع، نحو حي هل على داعي الصلاة، بمعنى أقبل على داعي الصلاة، فعلى داعي متعلق بفعل حي هل. طيب اسم الفعل حي هل بمعنى أقبل. أيوه. الثالث ما أول بما فيه معنى الفعل. طيب قوله تعالى وهو الذي في السماء إله. قف. في السماء جار ومجرور. أيوه. في السماء جار ومجرور متعلق بماذا؟ ما عندنا فعل ولا عندنا اسم فاعل، عندنا إله، صح؟ وإله يؤول بمألوه بمعبود، يعني يؤول باسم مفعول، فهمتوا؟ فتعلق به. كمل يا شيخ. يعني عادي يتأخر المتعلق، يتأخر. ليش؟ لو قلت من الدار خرجت، من الدار متعلقة بمين؟ خرجت. كمل يا رجل. كمل. الرابع. بس. ما فيه رائحة شبه الفعل. طيب. زي إيش؟ كقولك. فلان حاتم في قومه. حاتم صار رمز للكرم. فهمت؟ والجود. فكأنك قلت فلان كريم في قومي أو جواد في قومي. فصار في قومه متعلق بحاتم اللي هو بمعنى كريم أو جواد. كمل اقرأ. فالجر والمجرور متعلقان بحاتم وهو اسم جامد وليس بصفة، لكن فيه رائحة الوصف وهو الجواد أي كريم. طيب. وهذا معنى قول الناظم. اقرأ معنى قول الناظم، شرح النظم اللي بنقرأه كامل. كمل والباقي نقرأ الشاء ونترك الشاء. أكمل. لابد للجار من التعلق، ومعنى لابد لا محالة ولا مناص ولا فراق. قال الجوهري لابد من كذا كأنه قال لا فراق منه، وقال صاحب القاموس ولابد لا فراق ولا محالة. طيب. ولا نافية للجنس، وبد اسمها مبني على الفتح في محل نصب. طيب. وخبرها من التعلق. طيب. وقوله بفعل جار ومجرور متعلق بالمصدر قبله. أيوه. تعلق. تعلق. أو معناه يقرأ. أيوه. بهمزة الوصل للوزن، والمراد ما أشبه الفعل، نحو بالرفع خبر للمبتدأ المحذوف تقديره وذلك نحو، وبالنصب مفعول به لفعل المحذوف تقديره أعني، وعليه يقاس أمثاله في هذا النظم وغيره. مرتقي اسم فاعل من ارتقى الخماسي المزيد. وهذا مثال لما فيه معنى الفعل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.